داخلون في عباد الله الصالحين. لا عندي في الصلاة. ما عندكم الشرح؟ مو موجود في الصلاة؟ ها؟ الصلاة. يمكن الساق من الساق. نعم. نعم. الظاهر انه اجتهاد منهم. الظاهر انه وقع اجتهاد. والصحابة قد يجتهدون ثم يقرون او ينكر عليهم. هنا. الاسم الاول في تفسير السلام على من يبان. قلت انه السلام في اسم الاسلام. كيف اسم الاسلام؟ كيف؟ قلت الاسم الاول ان المراد اسم الله على الله والبركة. هذا مو بالسلام على الله. عبارة الله. السلام على الله يقصدون بذلك السلام من نقص فينا. نعم يعني الاحتمال الأول ما يرجع عليهم في تحسين مع الله لأن ظاهرهم يبعد أنهم يريدون أن الله يبارك لنفسه باسمه هذا بعيد وإن كان في احتمال لكنه بعيد ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي ذكروه لأنه يحتمل المعنى بقول الإنسان لصاحبه السلام عليك يعني اسم السلام عليك هذا ذكره ولكن مع هذا الذي يتبادر الى الذهن انان السلام عليك الدعاء بالتسليم ان الله يسلم قال هو المتبادر ثم قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت نعم نعم يعني صيغته بالصيغة المعروفة الظاهر بعد هذا بعد ذلك يعني ما يمنع السلام من المسلم السلام مني عليك بمعنى انك سالم لا لا لا لا لكن هي تتضمن هذا لانك اذا دعوت الله له بالتسليم من الافات فاول ما افة يسلم منها ان يسلم من افاتك نعم قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت نعم نعم اي نعم لكنه خبر خبر ليس المعنى انك تسال الله ان ينزه نفسك لكنك تثني عليه بذلك كما انك تقول السلام بمعنى السالم كل نقص قريب معنى التسبيح قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم معناه يا الله لكن يقولون انه لكثره استعمالها حذفت الياء وعوض عنها الميم وجعل العوض في الاخر تيمنا بالابتداء بذكر الله نعم وقوله اغفر لي المغفرة تقدم أن معناها ستر الذنب والتجاوز عنه لأن اشتقاقها من المغفر تدل على ذلك إذ أن المغفر ما يستر به الرأس للوقاية من السهام وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقع لو أنك لبست طاقية على رأسك تسمى مغفرا لا هي ساترة لكن ليست واقية نعم فالمراد بالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني أسترها عليك أيضا كما سترتها في الدنيا وأعطيك العذاب وقول اللهم اغفر لي إن شئت التعليق هذا يوهم عدة محاليل كما سيأتي إن شاء الله في الحديث نعم ولهذا نعم لا الميم عوض عنها نعم لكنها اختيرة الميم دون غيرها ما قال اللهم اللهم أو اللهم